بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد والهداية والرشاد في القول والعمل، وأن يمن علينا بعد أن من علينا باستكمال هذا الدرس واستئنافه، أن يمن علينا باستكمال شرحه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وقد توقفنا أيها الإخوة عند باب المسح على الخفين، أليس كذلك؟ ها؟ وإن شاء الله سوف نشرع في هذا الشرح، وسوف يكون هذا الدرس يعني درسا ليس بالطويل كالعادة لبعض الظروف. نبدأ إن شاء الله شرحنا هذا بقراءة الأحاديث الواردة في هذا، وهي 3 أحاديث. أقرأ مشاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمجتمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. أي بعده. وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرج أبو داود بإسناد حسن. ما اللي بعده؟ عصفان كيف على هذا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أئمة السلف، وقد خالف في ذلك الروافض والخوارج والزيدية الهادوية، وهم مخالفون للمسلمين. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار والتمهيد أن من لم يأخذ بالمسح على الخفين فهو مبتدع ضال مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وذلك أن المسح على الخفين صار من شعار أهل الإسلام وأهل الإيمان الذين هم متبعون لسنة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولأجل ذلك ذكرها كثير من أهل العلم في باب الاعتقاد، وإن كان باب الاعتقاد من باب المسائل العلمية ومسائل الفروع من باب المسائل العملية، إلا أن كثرة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين جعلتها في حكم المتواتر، ومن خالف ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر عن سلف هذه الأمة فهو مخالف لمنهج أهل الحق. ولأجل ذلك ذكرها الإمام الطحاوي في كتابه مختصر الطحاوية، وكذلك ذكرها أبو علي الصابوني في عقيدته، وغير واحد من أهل العلم ذكروا المسح على الخفين في باب الاعتقاد لأنها أحاديث ثابتة تواتر الأئمة نقلها، كما سوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله. ومن المعلوم أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الأمة، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في سورة المائدة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة الجماعة، وقد قرأ ابن كثير المكي وغيره كحمزة وأبو عمرو بن العلاء قرأوا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد استدل الروافض على أنه يجوز المسح على الرجل إذا لم يكن ولو لم يكن فيها جوارب، فجعلوا المسح على الرجل بدل الغسل. ومن المعلوم أنه كما سبق أن ذكرنا أن غسل الرجلين متواتر عن جميع الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، وأن مخالف ذلك مواعد بالعقوبة، كما جاء ذلك عن أبي هريرة وعن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وقال أبو هريرة: أسبغ الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فهذا دليل على أن من لم يحقق غسل الرجلين فإنه متوعد بالعقوبة، والويل واد في جهنم، كما جاء ذلك عند ابن جرير في تفسيره وغيره. وعلى هذا فاختلف العلماء في تفسير قراءة النص قراءة الجر. ومن المعلوم أنه إذا كانت القراءة بالنص كما هي رواية الجماعة فهو معروفة أن الأمر من باب إيش؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. لماذا كانت وأرجلكم؟ لا، الواو تقتضي العطف على فاغسلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، أليس كذلك؟ فجاءت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة وأرجلكم، وعلى هذا وأرجلكم ترجع إلى ماذا؟ إلى الغسل، يعني واغسلوا أرجلكم. وأما قراءة الجر واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، للعلماء أربعة احتمالات أو أربعة مخارج. المخرج الأول هي مخرج من يقول من علماء اللغة كالأخبش وغيره وكالأخبش وأبي البقاء العكبري الإمام النحوي المعروف، فإنهم قالوا إن هذا الجر إنما هو من باب المجاورة، من باب إيش؟ المجاورة، وإن كان في محل نص، وإن كان في محل نص، فكانت هذه الجر من باب إيش؟ المجاورة، كما يقولون جحر ضب خرب، وإلا فإنها خرب، فإنه جرت لأجل المجاورة، أو جحر ضب خرب لأنه صفة للجحر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا قول أنه من باب المجاورة، وقد قواه الشنقيطي رحمه الله وذكر أدلة من أشعار العرب ما يدل على أن المجاورة. ولا شك أن المجاورة معروفة في لغة العرب، لكن هل هذه الآية داخلة في لغة العرب من باب المجاورة أم لها معنى آخر كما سوف يأتي؟ هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يقتضي أيضا الغسل، لأن معناه هو أن يمسح ثم يمسح ثم يمسح حتى يحصل الغسل، كما جاء ذلك عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب أنه رش على رجليه. ومعنى الرش كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح أنه هو الرش الذي يحصل به الغسل، هو الرش الذي يحصل به الغسل، هذا المعنى الثاني. ولا شك أن هذا المعنى متكلم. المعنى الثالث أشار إليه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، فقال إن رواية النص على الأصل وهو ماذا؟ الغسل. وأما رواية الجر فهي تفيد الدلك، فهي تفيد ماذا؟ الدلك. فكأن المشروع في حق المسلم حينما يغسل رجليه أن يدلكهما مع الغسل، فيكون داخل في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلل بين الأصابع، فيكون هذا نوع من الدلك. وهذا تفسير ابن جرير الطبري. المعنى الرابع ولعله أظهر وأقوى، وهو الذي مال إليه طائفة من أهل الحديث كالإمام الشافعي رحمه الله وابن القصار المالكي والإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وقواه الإمام الصنعاني، قالوا إن قوله تعالى في قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر دليل على إثبات المسح على الخفين، فكأن الآية أشارت إلى معنيين: الغسل في حال عدم وجود الخف، والمسح في حال وجود الخف. فإذا كان فيه الخف ففيه الجر، فإذا كان فيه الخف ففيه الجر، وعلى هذا فيمسح، وإن لم يكن فيه الخف ففيه النصب على الغسل. وهذا القول لعله أظهر، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي في المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مرفوع وموقوف أو كما قال رضي الله عنه. فهذا جعلت الإمام أحمد يطمئن في المسح على الخفين، لأن عنده 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة تفيد المسح على الخفين. بل ذكر الإمام ابن المنذر عن الحسن البصري كما في كتاب الأوسط لابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا المسح على الخفين. بل بالغ الإمام وحقق الإمام ابن منده في كتابه التوحيد فذكر 80 صحابيا كلهم قد ذكروا أحاديث المسح على الخفين، وقد ذكرها الإمام ابن الملقن في كتاب البدر المنير. وعلى هذا فإن مخالف المسح على الخفين جعل أهل العلم يقولون عنه بأنه مبتدع. وعلى هذا فكان شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. ويخطئ كثير من العامة كبار السن والعجائز النساء أنهم لا يمسحون على الخفين ولو كان في شدة البرد، ويقولون: لا تسمح نفسي بذلك. وهذا مشكل. بل ينبغي للمسلم أن يمسح على الخفين ولو مرة، ليثبت بذلك إثبات شعار من أهل الإسلام. وكبار السن والنساء تقول: لا أستطيع ولا تسمح نفسي بذلك. وهذا مشكل. وإن كان العلماء قد اختلفوا كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله، قد اختلفوا أيهما أفضل، المسح على الخفين أم الغسل، أم هما سواء، كما سوف يأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة. لكن الذي نريد أن نبين فيه هو أن المسح على الخفين ثابت متواتر عن الصحابة، وما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف روايات عن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن أبي هريرة أنهم كانوا يقولون: ما أبالي أمسح على الخفين أم أمسح على ظهر حمار أو أمسح على ظهر بختي، كما نقل عن أبي هريرة وعن ابن عباس أو عائشة، فهذه الأحاديث ضعيفة عنهم لا تثبت. وقد ضعف الإمام أحمد رواية أبي هريرة وكذلك الدارقطني، وضعف أبو عمر بن عبد البر والنووي رواية ابن عباس ورواية أبي هريرة ورواية عائشة وكذلك رواية علي بن أبي طالب. وعلى هذا كما قال الإمام ابن منذر نقلا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ليس في أحاديث المسح على الخفين خلاف بين العلماء، وما نقل عن بعضهم كراهة ذلك فقد نقل عنه خلاف ذلك. فدل ذلك على أن من نقل عنه ذلك فإنه إما أن يكون ضعيفا، وإما أن يكون قبل علمه أحسنت، وإما أن يكون المحن الثالث. لا قلنا الأول ضعيف، والثاني أنه لم يبلغه ذلك، والثالث إيش؟ لا هو لم يبلغ أكيد تراجع. لا يحمل على ماذا؟ لا أحسنت وبارك الله فيك، يحمل على أن الأفضل الغسل لا أن المسح لا يجوز، وفرق بين الأمرين أليس كذلك؟ وعلى هذا فما نقل عن إنكار بعض الصحابة على ذلك محمول على ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنها ضعيفة، وقد نقلنا عن الأئمة كالإمام أحمد والدارقطني وأبي عمر بن عبد البر والنووي إنكارهم هذه الروايات. المعنى الثاني أنه كما قال عبد الله بن مبارك وما نقل عن بعضهم كراهة ذلك فقد نقل عن بعضهم الجواز، فهذا يدل على أنهم تراجعوا. المعنى الثالث محمول على من امتنع على أن الأفضل في حقهم الغسل لا كراهة أو منع المسح. هذه ثلاث احتمالات. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت هذا فهل المسح على الخفين رخصة أم عزيمة؟ رخصة أم عزيمة؟ فائدة الخلاف، فائدة الخلاف. إذا قلنا أن المسح على الخفين رخصة، فمن سافر سفر معصية، فمن سافر سفر معصية فهل يجوز له الترخص في ذلك؟ القاعدة عند الإمام مالك وأحمد والشافعي أن من سافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر كالقصر وكالمسح على الخفين وكالتيمم ونحو ذلك من المسائل. وذهب أبو حنيفة وابن حزم واختيار أبي العباس بن تيمية إلى أن الرخص لا علاقة لها بالمعاصي، فإن مجرد أن الإنسان سافر جاز له أن يفعل الرخص لوجود إيش؟ مجرد السفر، فصار مجرد السفر من باب خطاب الوضع ولا علاقة له بالمعصية. وعلى هذا فالذين يسافرون ليشربوا الخمر والعياذ بالله لا يجوز لهم على مذهب الجمهور أن يقصروا الصلاة، أليس كذلك؟ وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه يجوز لهم ذلك لأنهم مسافرون. هذه مسألة الرخصة. وقد جاءت أحاديث تفيد أن المسح على الخفين رخصة، من ذلك ما رواه عاصم ابن أبي النجودي عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا، في بعض الروايات رخص لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فلفظ رواية رخص جاء في بعض رواياته. وقد قال البخاري رحمه الله أصح شيء في المسح على الخفين حديث صفوان ابن عسال. وقد جاءت لفظة الرخصة أيضا من طريق المهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا سافر ثلاثة أيام بلياليها أن يمسح إذا تطهر ولبس خفيه كما سوف يأتي في أحاديث البلوغ. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا إن المهاجر لا يعرف كما ذكر ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء، وقوى أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال أصح شيء في الباب حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حديث حسن. وهذا إشارة إلى تحسين الإمام البخاري حديث أبي بكرة. وقد مر معنا في مسألة رواية المجهول أنه إذا جاء بما لم يخالف الثقات فإنه وقد روى عنه خلق كثير فإنه يقبل والله أعلم، وهذا منها. وعلى هذا فلا ضير أن نسمي المسح على الخفين رخصة أم لا ولا بأس، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نشرع في أول حديث الباب وهو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال لي دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. والحديث متفق عليه. والحديث له قصة معروفة طويلة ذكرناها في مسألة ماذا؟ مسألة ماذا؟ نعم اي نعم صفة وضوء النبي في اي مسألة؟ يلا يا اخوان ايش؟ لا ما ذكر ما مرة معنا باب الستر. ذكرنا حديث المغيرة بن شعبة في باب في احد باب الوضوء لكن ذكرناه طويلا في مسألة. تفضل. طهارة الجلد اللي مر معنا في الشرح ذكرنا حديث المغيرة بن شعبة فأهويت لأنزع قال فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وغسل ذراعيه ثم غسل وجهه ومسح برأسه. ها أيوة. إذن المسألة ذكرناها في مسألة مسح الرأس وعلى الإمام وهل يجب غسل مسحه كامل الرأس أم يجوز الربع أو الثلث كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة أم لا بد فيه من استكماله كما هو مذهب أحمد ومالك، أليس كذلك؟ وذكرنا هذا الحديث وهذا منها. ولهذا جاء في بعض الروايات قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. والحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم من طريق زكريا ابن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه. أعيد، يرويه البخاري ومسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وزكريا بن أبي زائدة يدلس في الحديث وقد رواه في البخاري ومسلم بلفظ العنعنة مما جعلت الحافظ بن حجر رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث فيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة. والعلماء أجابوا على ذلك من جوابين. الجواب الأول على أن عنعنة الرواة في البخاري ومسلم محمولة على السماع لأنهما لا يذكران هذا اللفظ أو هذه الرواية إلا وقد علماه من طريق آخر، فلأجل هيبة الصحيحين كما يقول أبو الحجاج المزي فلأجل هيبة الصحيحين لا نقول بضعفهما. هذا معنى لمن لم يعقل ولم يدرك الأحاديث الواردة في هذا. المعنى الثاني أن أبا عوانة قد رواه من ثلاث طرق عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عامر الشعبي، فهذا دلالة على أن رواية زكريا قد رواها مصرحة فيها بالسماع، وعلى هذا فليس في الحديث إشكال. وهذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، وقد اختلف العلماء أيهما أصح، حديث المغيرة بن شعبة أم حديث صفوان بن عسال فذهب بعضهم إلى أن أصح شيء في الباب هو حديث صفوان بن عسال كما نقل الإمام الترمذي عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال أصح شيء في الباب حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حديث حسن. وقال بعضهم إن أصح شيء في الباب هو حديث المغيرة بن شعبة. ومن أجاب بكيف الجمع بهذا له عندي جائزة ثمينة مكتبة طالب العلم إن شاء الله. تفضل. أحسنت وبارك الله فيك، ثبتت الجائزة جزاك الله خير. أن صحيح البخاري أن تصحيح الإمام البخاري ما كنت أظن أن أحدا يجيب أن تصحيح الإمام البخاري لحديث صفوان بن عسال لأجل أن في حديث صفوان وحديث أبي بكر فيها كم؟ فيها رواية ثلاثة أيام بلياليها، وأما حديث المغيرة بن شعبة ففيه إثبات المسح على الخفين دون ذكر ثلاثة أيام أو يوما وليلة. ففتح الله عليك وبارك الله فيك. اسمك كريم إبراهيم الطالب، الله يجزاك خير، ذكرني بعد الدرس، جزاك الله خير. ترى في واجبات علي أنا وعدتك الشيخ، نعم، بس ذكروني عشان أكتب اسمعكم وأعطيكم ما طلب مني أو ما أوجبته على نفسي. طيب، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الحديث ألفاظه معروفة، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، الضمير يعود إلى أين؟ هل يعود إلى القدمين أم يعود إلى الخفين؟ فبعضهم ذهب إلى أن الضمير يعود إلى الخفين، وعلى هذا فلا يصح المسح إلا على شيء طاهر. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالطهارة هنا طهارة القدمين، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أبي داود قال دعهما فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المقصود والضمير يعود إلى القدمين، والله أعلم. وفي المسألة وفي الحديث أو اللفظة مسألة، وهي مسألة اشتراط الطهارة كما سوف يأتي إن شاء الله بيان ذلك. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، الحديث دليل على جواز المسح على الخفين، وقد أشرنا ونقلنا كلام الأئمة في هذا الباب، إلا أن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، المسح على الخفين أم الغسل، أم هما سواء، أم في المسألة تفصيل. ثلاث روايات عند الإمام أحمد، والقول الرابع اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. القول الأول مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الأفضل الغسل، إلى أن الأفضل ماذا؟ الغسل. قالوا لأن هذا هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، فإن أكثر الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون ماذا؟ غسل القدمين. وقد روى ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنه قال حبب إلي الطهور أو الطهور، وهذا يفيد على أن عمر كان يرى الغسل، حبب إلي الطهور. وإن كان هذه اللفظة تحمل على أن عمر رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة، كما قال يا رسول الله قد رأيتك تصنع اليوم شيئا لم أرك تصنعه قبل ذلك، قال عمدا صنعت يا عمر، حيث أنه لم يتوضأ إلا وضوءا واحد لجميع الصلوات الخمس في فتح مكة، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عن الجميع. وعلى هذا فقال الجمهور أن الأفضل الغسل، وذهب الحنابلة في المشهور عندهم وهو المذهب إلى أن الأفضل المسح، إلى أن أفضل المسح. ثم قالوا ولا يستحب أن يلبس ليمسح. هم يرون أن الأفضل ماذا؟ المسح. وقالوا ولا يستحب أن يلبس ليمسح، فيكون الأفضل أن يمسح، أن المسح. فإذا كان الإنسان لابس خفيه فالأفضل أن يمسح، ولكن لا يستحب له أن يتقصد اللبس للمسح. وكأن هذا القول هو اختيار ابن تيمية، وهو القول الثالث، وهو أن الأفضل في حق المتوضئ ما كان قدماه على حال، فإن كان قدماه حال الوضوء على الخلع فالأفضل الغسل، وإن كانت قدماه فيهما الخف فالأفضل المسح. وكأن هذا القول هو اختيار المذهب، لأنهم قالوا الأفضل المسح ولا يلبس ليمسح، فكأن هذا هو المذهب والله أعلم. وإن كان في ثمة اختلاف فيه دقيق، حيث أن الحنابلة يرون أنه إذا مثل في الشتاء يلبسهما دائما ويمسح، والله أعلم. لكن حال الوضوء لا يتقصد المسح، وفرق بين الأمرين، هذا الفرق بين ابن تيمية والحنابلة. فالحنابلة يقول لو لبس لأجل أن يستمر في المسح فهو أفضل، لكن حال الوضوء يلبس ليمسح لا. هذا الفرق بين ابن تيمية وبين الحنابلة. القول الثالث قالوا سواء، لا فرق أن يمسح ولا أو أن يغسل. وذهب ابن تيمية كما قلت هذا القول الرابع عفوا، فعلى المسألة فهي كم قول؟ أربع: الغسل، الجمهور، المسح، الحنابلة في المذهب. الرواية الثالثة اختيار ابن تيمية أن الأفضل هو حال حال القدمين، فإن كانت من غير خف الأفضل الغسل، وإن كانت بخف الأفضل المسح. والقول الرابع هما سواء، وهذه رواية ثالثة عند الحنابلة والله أعلم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحنابلة إنما قالوا بذلك قالوا لأن المسح رخصة، كما ثبت في حديث صفوان وفي حديث إيش أبي بكر. وقد قلنا في حديث أبي بكر في رجل من هو؟ لا، زكريا المغيرة المهاجر، سنت المهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه المهاجر. وقلنا أن المهاجر قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه. وقد قلنا أن أبا عمر بن عبد البر قال وما ذكره بعضهم أنه مجهول فليس بمجهول، فقد رووا عنه ثلاثة، فهذا يدل على أن ليس بمجهول العين، ولكنه ربما يكون مجهول الحال، وهذا مجهول فيقبل حديثه لأنه لا يأتي بما يخالف الثقات. والحنابلة قالوا لأنه ثبت عند ابن حبان من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قالوا فلأجل هذا يفعلها. ثم قالوا ولأن هذا شعار أهل الإسلام وأهل السنة على أهل البدع، والأفضل في حق إظهار الشعائر إظهارها. واختيار ابن تيمية لعله فيه قوة والله أعلم. ما هو؟ حسب حال القدمين وقت الوضوء، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن في المسألة خلاف آخر، أو في المسألة فائدة أخرى، وهو أنه لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، في اشتراط الطهارة في المسح على الخفين. طهارة الخف، أو إن شئت فقل لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الطهارة في المسح على الخفين، لأن لو قلنا اشتراط فقد اختلفوا في مسألة الاشتراط، لأن إذا قلنا وجوب فإن الوجوب ثابت فيه الاشتراط، لكن الاشتراط أمر آخر زائد. وعلى هذا فإن العلماء لا خلاف بينهم في وجوب الطهارة في المسح على الخفين، طهارة الخف وطهارة القدم. وخالف في ذلك داود فإنه قال لا يلزم بطهارة القدمين إذا غسل، إذا كانت القدمين طاهرة، ولم يرى طهارة الشرعية بل يرى الطهارة الحسية، وقد خالف في ذلك داود الظاهري أئمة الفقه وفقهاء الأمصار. المسألة الثالثة، نقل الإمام الشنقيطي رحمه الله، نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان اشتراط الطهارة المائية، وقال أصبغ المالكي ابن الفرج المالكي، وهو رواية عند الإمام أحمد، لا يشترط الطهارة المائية. والذي يظهر والله أعلم اشتراط ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي إذا قلنا بأن الطهارة المائية واجبة في المسح على الخفين، فهل يجب استكمال الطهارة في أعضاء الوضوء كلها كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أم يكفي بأن يغسل رجله اليمنى أو اليسرى بعد استكمال أعضاء الوضوء السابقة، فلو لبس بعد ذلك ثم غسل الرجل الأخرى جاز له أن يمسح قبل استكمال الطهارة. واضح يا إخوان؟ المسألة اللي قبل أهم شيء أن يغسل رجليه طاهرة، طهارة المائية قلنا أن لم يخالف إلا أصبر، فلو غسل رجليه بالماء ثم أدخلهما ولو لم يتوضأ جاز عند أصبر، ولكن العلماء يقول خطأ. المسألة الأخرى، هل يشترط استكمال الطهارة أم لا بأس بأن يمسح أو يدخل الخبز بعد غسل أحد الرجلين بعد استكمال الأعضاء السابقة؟ قلنا في المسألة قولان، القول الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، فقالوا يجب استكمال الطهارة أعضاء استكمال كامل أعضاء الوضوء، فلا يدخل الخف إلا بعد استكمال كامل الطهارة. واستدلوا بأدلة، أولا حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، قالوا وجه الدلالة فإن قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين المقصود الطهارة الشرعية، ومن المعلوم أن الإنسان إذا غسل أحد الرجلين ولم يكمل الأخرى فهل تطهر الطهارة الشرعية؟ قالوا لا. ومن ذلك قالوا وقد جاء صراحة في ذلك في رواية أبي بكر فإنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء للمسافر أن يمسح إذا تطهر فلبس خفين، فجعلوا قالوا وجه الدلالة قالوا إن الرسول أشار إلى وجود الطهارة كاملة ثم لبس خفين، ولهذا أشار بالتاء التي تفيد ماذا؟ الترتيب مع التعقيد، إذا تطهر فلبس خفين، إذا تطهر فلبس خفين. القول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم واختيار ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر والمزني، قالوا إن الإنسان إذا استكمل أعضاء الوضوء السابقة حتى وصل إلى أحد القدمين فغسلها جاز أن يدخل الخف، ثم إذا غسل الآخر أدخل الخف. وقد بالغ أبو العباس بن تيمية في الرد على أصحاب القول الأول كما في مجموع الفتاوى المجلد 21، بل قال وهذا هو الصحيح بلا شك، وقال ثم إن أصحاب القول الأول يأمرون من فعل ذلك، ما معنى فعل ذلك؟ يعني غسل رجل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى، قال يأمرونه أن يغسل أن يخلع الخف الأيمن ثم يلبسه بعد ذلك. قال ابن تيمية وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به؟ وهذه كلمة قوية من أبي العباس ابن تيمية، ولا حرج فقد بلغ القنطرة رحمه الله، إلا أن أصحاب القول الأول يقولون هذا الأمر منا لم يكن من أمر الشارع، ولكنه علاج ودواء لمن أخطأ، ومن المعلوم أن معالجة الخطأ لا يلزم فيها ثبوت حكم شرعي، ولا لا؟ واضح يا إخوان؟ الآن إعادة العضو بعد قطعه لو أن إنسان أعاده هل جاء عن الشرع تعيده أو لا تعيده؟ ما جاء عن الشرع، فلو أعاده في مسألة خلافية، فهل يقال بأنه عبث تنزه عنه الشريعة بعد وجود القطع؟ نقول لا، الشريعة إنما جاءت بأصل العقوبة فثبت القطع. فمسألة يرجع أو لا يرجع هذه مسألة أخرى لها أدلتها، كما أننا نقول أحيانا في أن الإنسان تزاد عليه العقوبة نكالا لوجود أمر آخر وهو العلاج ونحو ذلك. وقد يقال بأن القول الأول قوي لظاهر النصوص، إذا تطهر فلبس الخفين، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. والقول الثاني قد يقال بجوازه إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى، لأن الإنسان لم يزل بعد في الموالاة، في الموالاة، واضح الموالاة، فهو ما زالت الرجل اليمنى ما زالت إيش؟ رطبة، أليس كذلك؟ فهو إذا كانت الرجل اليمنى ما زالت رطبة فلا حرج أن يمسح، وأما إذا غسل اليمنى ثم نشفت ثم أدخلها فإن القول الأول أظهر، وهذا ربما يكون جمع بين الأقوال، والله أعلم. الحديث الآخر قال المؤلف وللأربعة عنه، يعني عن المغيرة بن شعبة إلا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يروه النسائي، من طريق كلهم من طريق الوليد بن مسلم، قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. أعيد الإسناد، يرويه الوليد بن مسلم، قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى لم يثبت سماع ثور بن يزيد عن رجاء، فإن ثور بن يزيد لم يسمع هذا الحديث عن رجاء، ولهذا روى عبد الله روى الدارقطني عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة، وهذا يدل على أنه لم يسمع من رجاء. العلة الثانية أن الحديث محفوظ فيه الإرسال، وهو أن الحديث من طريق ثور بن يزيد قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيه ماذا؟ لم يذكر فيه المغيرة. ولأجل هذا ضعف الإمام أحمد هذا الحديث، وأبو حاتم والبخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود وغيرهم كثير. والعلة الثالثة في هذا الحديث أن هذا اللفظ فيه نكارة، حيث أن الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة لم يذكر فيه المسح أسفله وأعلاه، والله أعلم، والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن كما يقول الحافظ ابن حجر، وهذا الحديث من مفردات أو من مفاريد أبي داود عن الكتب الستة، فإن هذا الحديث تفرد به أبو داود عن الكتب الستة أو عن الكتب الخمسة أفضل. والحديث تكلم فيه الحفاظ، وإن كان بعضهم قد صححه. فالحديث مداره عن الأعمش، تأملوا يا إخوان، الحديث مداره عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد خير، عن علي رضي الله عنه. الحديث مداره من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن عمرو بن عبيد أبي إسحاق السبيعي، عن عبد بن خير، عن علي رضي الله عنه. هذا الحديث أصله. بيد أن حفص بن غياث رواه عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي بلفظ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على ظاهر خفيه. وهذه اللفظة لو كان الدين بالرأي تكلم فيها الحفاظ، فأشار الإمام الدارقطني إلى أن الرواية بلفظ كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما فقط، لم يكن فيه لو كان الدين بالرأي، كنت أرى باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. وهذه اللفظة أصح من رواية حفص بن غياث، فقد روى هذه اللفظة وكيع بن الجراح، فقد روى هذه اللفظة وكيع بن الجراح ويزيد بن عبد العزيز وعيسى بن يونس كلهم عن الأعمش به من غير لفظة حفص بن غياث، فدل ذلك على أن حفصا قد أخطأ. ومما يقوي رواية الثلاثة أن غيره رواه بلفظ من طريق أبي السوداء عن عبد خير عن علي رضي الله عنه بهذا اللفظ، فيكون أبو السوداء قد تابع من؟ لا لا نعم، أبو إسحاق السبيعي، أحسن، الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير، فرواه حفص بلفظ هذا عن الأعمش، ورواه وكيع ابن الجراح وعيسى بن يونس ويزيد بن عبد العزيز كلهم عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيع عن عبد ابن خير عن علي كنت أرى أسباطنا الخف أولى من المسع من أعلاه حتى رأيت رسول الله. ورواه أبو السوداء عن عبد خير، فيكون أبو السوداء تابع من؟ أبي إسحاق أو أبا إسحاق السبيعي، فرواه بلفظ الجماعة. وهذا يدل على أن رواية حفص خطأ، وقد أشار الإمام أبو داود في سننه بهذا. وهذه فائدة يا أخوان، إذا رأيتم الإمام أبا داود قد ذكر في سننه الروايات المختلفة، فهذا إشارة إلى تضعيفه، فقد تكلم الحافظ الإمام أبو داود تكلم على هذا، وإن كان الإمام الألباني والحافظ عبد الغني المقدسي كما نقل ذلك ابن عبد الهادي والحافظ ابن حجر أشاروا إلى صحة رواية حفص، والأقرب رواية أو الأقرب طريقة المتقدمين كالدارقطني وأبي داود، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن في الحديثين مسائل، المسألة الأولى أنه يستحب مسح أعلى الخف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صفة ظاهرة، إلا أنه يكفي الإنسان أن يبلل يديه ثم يمرر يديه ظاهر الخفين من أولهما إلى أعلاهما. وهل يبدأ باليمنى ثم اليسرى أم يبدأ بهما جميعا؟ لم يرد في ذلك كبير شيء، وإن كان بعض الفقهاء ذكر أنه ما دام ثمة مسح فإنه يمسح بهما جميعا كما يمسح الأذنين، وهذا ليس فيه ظاهر، لأنه قال فمسح عليهما، فيمكن أن يكون مسح عليهما مرة جميعا ومرة خلع الخف واحد ثم مسحه ثم لبسه ثم الآخر، فكل ذلك جائز ولا يقال في ذلك سنة، لأنه قاعدة ثبت لنا أنه إذا ثبت عن النبي، أنا دائما أقولها دائما، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء ولم يبين لنا صفته فإن الصفة لا يستحب فيها شيء، لم يثبت فيها كبير شيء، فعلى هذا فإما أن يمسحهما جميعا وإما أن يمسح يده اليمنى على رجل اليمنى ثم يده اليسرى على رجله اليسرى، كل ذلك جائز إن شاء الله. ثم إنه إذا ثبت هذا فلا يستحب التكرار، لا يستحب التكرار إلا على قول عند الشافعية القائلين بأن المسح مسح الرأس يستحب فيه ثلاثة، وقد أشرنا إلى أن هذا رواية ضعيفة، فيمكن أن يكون هذا قياس عندهم، ولم أطلع على قول عندهم في ذلك، فلعله من باب القياس يقولون بذلك، ولكن الراجح أنه لا يستحب التكرار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان هناك أسئلة والله ما أدري، يمكن على كل حال هو لازم يبان في الغالب يبان، أنا قلت إذا بللهما ثم فرش سواء فرش أو لم يفرش كونه لم ينقل دليل على كل ذلك جائز، هذا القصد، كل ذلك جائز. الذي يظهر لي والله أعلم أن المسح عزيمة، أن المسح عزيمة، ولفظ الشارع بمعنى رخص يعني شرع، كما قال صلى الله عليه وسلم كانت صلاة السفر ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، ولم يشر إلى ذلك بأنه رخصة. فالذي يظهر لي والله أعلم أن المسح على الخفين ليس إنما هو رخصة من حيث أصل التشريع، لكنه ليس رخصة من حيث التكليف، والله أعلم. فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. الآن الغنائم مو بأخذ عزيمة صح ولا لا؟ عزيمة أليس كذلك؟ عزيمة الغنائم والفيل أليس عزيمة؟ ولكن الرسول قال فعلم الله ضعفنا وعجزنا فطهرها لنا فصارت رخصة لأمة محمد، هذا من حيث أصل التشريع، فصار ذلك شعار أهل الإسلام، وكأن ذلك من سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فصارت رخصة من باب أنه غير الأمم قبلنا، وأما أنه عزيمة من حيث أن أحكام التكليف فهو عزيمة، والله أعلم. معروف هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر، قصة في هذا، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله، ونشير إلى ما اختاره ابن تيمية في هذه المسألة، وما ذكره الإمام أحمد أنه قال سنة النبي أحق من قول عقبة، وهذه اللفظة فيها كلام طويل سوف نذكره إن شاء الله في بابه، والله أعلم. يوم العلم شيخ، نعم، متى يوم العلم تريدون؟ اليوم العلم متى تريدون؟ بعد متى اختباراتكم؟ ها؟ متى النهاية ولا؟ طيب أنا عندي اقتراح، الأسبوع القادم نكتب ورقة الأكثر نمضيه ولا لا؟ أفضل. ما يصح، بس ما نعرف من الأسماء، ورقة إذا ثبت نقول له هل تريده الأسبوع؟ مقبل الأسبوع القادم، هل تريده يوم الخميس القادم ولا لا؟ يعني هذا ما في شيء يا خميس، لكن اللي بعده هل تريده أم ماذا؟ يعني يختلف، تريد أم ماذا؟ واضح؟ شيخ سؤال سم رخصة الأفضل فعلها ولا أدين شيء؟ أنا قلت أن الأقرب والله على أنها رخصة من حيث أصل التشريع، وإلا فهي عزيمة، فعلى هذا فيفعلها الإنسان كما قلنا، أن الأفضل إذا وجد الخف لبسه فهو أفضل الخف المسح، وإذا وجد عدم لبس فالأفضل الغسل، وعلى هذا فهما سواء في العزيمة. هذه مسألة أشار إليها بعض العلماء في قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، قال هل معنى طاهرتين، هل يجوز إدخالهم طاهرة على طهارة التيمم أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يجد الماء وتيمم فإنه يجوز اللبس الخفين سواء لبسهما على طهارة أم لا، لأنه لا حكم للرجلين حينئذ بعد مسح بعد وجوب التيمم. خلاص لا ما لحقه، يعني إذا مثلا الإنسان انتهى مدة المس ثم عدم الماء، واضح؟ فإن نقول تيمم ولا حكم للخفين بعد ذلك، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم طيب، هذه سؤال طيب، مقيم سافر، فهل يبدأ مدة المسح من حين السفر أم من حين المسح؟ أليس كذلك؟ عامة أهل العلم، بل أظن أنه إجماع، أنه يبدأ المسح أو المدة من حين المسح لا من حين السفر، والله أعلم. لكن الخلاف العكس، الخلاف العكس، لو أنه مسح مسافر ثم مضى يومان ثم قدم بلده فهل ينتهي مدة المسح أم لا؟ أو أنه مسح مسافر يوم وليلة ثم قدم بلده فإنه تنتهي مدة المسح كما هو مذهب الجمهور والله أعلم. نعم طيب، هذه مسألة ثانية نذكرها، مع أني كلها سوف نذكرها إن شاء الله في شرحنا. مسألة لبس الجوربين، وأنا ذكرها عشان وقت البرد الآن، إذا غسل رجله ثم لبس الخف أو الجوارب، فهل يجوز أن يلبس الجوارب الثانية؟ واضح الآن؟ طيب، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يلبس الجوارب الثانية بعد أن مسح على الجوارب الأولى، بشرط أنه لا يدخلهما إلا على طهارة مسح لكي يمسح عليهما، وهذا هو قول لبعض الأحناف، ورواية عند الإمام أحمد ذهب إليه بعض مشايخنا كشيخنا محمد بن عثيمين. وعلى هذا فلو أنه غسل رجله لصلاة الظهر ثم لبس الخف فأحدث فمسح العصر ثم بعد العشاء أحس بالبرودة، فإن أحدث لم يشرع له أن يدخل الخف الثاني لكي يمسح عليه إلا بعد أن يمسح على الأعلى ثم يدخلها لكي يمسح على الفوقاني، وحينئذ إذا مسح على الفوقاني يكون الحكم للفوقاني أو للتحتاني، للتحتاني يكون الحكم للتحتاني، واضح الآن؟ وين السائل؟ واضح الصمد؟ يعني أنه الآن لبس الخف الظهر ثم مسح العصر ثم احتاج العشاء إلى لبس خف آخر، فنقول إن كان الإنسان ما زال طاهرا بطهارة مسح الأولى جاز أن يلبس الثاني ويمسح عليه بمدة الأولى. وهل هذا كله على القول الأول. وهل إذا خلع الثاني إذا حس بحر وخلع الثاني بعد أن مسح عليه يستمر الحكم للتحتاني أم ينتهي الحكم؟ شيخنا محمد يرى أنه يستمر الحكم، قال كما أن في الخف ظاهرة وباطنة بناء على هذا الترتيب. القول الثاني في المسألة قالوا، وهو مذهب الجمهور، قالوا لا يصح أن يدخل خفا على خف بطهارة مسح، لا يصح أن يدخل خفا على خف بطهارة مسح ليمسح عليه وعليه. فلو في صورتنا الأولى احتاج إلى أن يلبس الخف الثاني لا بأس، بشرط أن لا يمسح عليه. وهذا هو الراجح، لأنه كما قلنا أني أدخلته مطاهرة، يعني طهارة مائية، طهارة مائية. ولو قلنا بجواز ذلك، انتبهوا معي، ولو قلنا بجواز ذلك لزم منه التسلسل. كيف التسلسل؟ يعني أنه قبل انتهاء المدة ما يخلع الجورب وهو طاهر، يلبس الجورب الثاني ويكون الحكم جائز، لأنكم إذا جوزتم مسح الخف الأعلى بدعوى طهارة المسح فليشرع حكما جديدا وهو يوم وليلة. أما أن تأخذ بعض الحكم وتترك بعض لا. منين؟ وأنت جوزت الفوقاني بأنه دخلهم على طهارة؟ لا، أنت قلت أن الفوقاني بشرط أن يدخلهم على طهارة، صح؟ وجعلت الطهارة المائية كالطهارة المسحية لحديث المغيرة، فإن يدخلتهما طاهرتين ومسى عليهما، صح؟ إذا جعلت الحكم الثاني له حكم الطهارة فلتجعل له حكم يوم وليلة. أنا أعرف أنه هو يقهر، أنا أعرف أن هذا القول، بس لكن هذا القول يدل على ضعفه أنك تأخذ بعض الحديث وتذكر بعض هذين الاضطراب. ما هو الأصل؟ أين نعم؟ إيه هو أنا أعرف فهم القول، هذا يسمى فهم القول، لكن ما في دليل. تقول أن أمس على الفوقاني بطهارة مسح وأنتهي من المدة بطهارة التحتاني. قلنا إذا جوزت، اسمع، إذا جوزت المسح على الفوقاني لأنه أدخلها على طهارة مسح تحتاني فالحكم حينئذ معلق للفوقاني ليس معلقا تحتاني. كما أنك تقول إني أدخلت الرجلين القدمين على طهارة غسل فصار الحكم للغسل أم للمسح؟ للمسح، صار الحكم للمسح. وعلى هذا فلا يسوغ لبس خف ثان بعد أن مسح على الخف الأول، لكن لو أنه غسل رجله ثم لبس خفا أو جوربا واحدا وثانيا ثم مسح على الفوقاني ثم خلعه، واضح الآن، وبقي خفا تحتي، هل الحكم يبقى أم لا؟ المذهب يرون أنه ينتهي، رواية في المذهب ينتهي ورواية الثانية أنه لا ينتهي، والأحوط الانتهاء، ولكن لو استمر جاز، والله أعلم خروجا من الخلاف، والله أعلم. فعلى نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير عشانك بعيد جاء أجبت في أي علي الأخير؟ لا، بهذا اللفظ ضعيف، أما حكمه ثابت، وقد رأيت رسول يمسى على أعلى الخف، هذا ثابت. أما رواية لفظ لو كان الدين بالرأي هذا لم يقله علي، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.